نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة المباركة من برنامج نور على الدرب، ومن خلالها يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. معالي الشيخ بارك الله فيكم، في هذه الحلقة لعل لكم وصية للمسلمين لاستغلال ما تبقى من هذا الشهر الفضيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أهل الإيمان يستمرون على الطاعة ليكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنهم، ومن أسباب رفعة درجاتهم يوم القيامة. ومن هنا فإن العبد متى استشعر أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان يختم له ويحاسب بما ختم عمله عليه، كان ذلك من أسباب سعيه لأن يكون ختامه في الشهر ختاما على أحسن الأعمال وأكملها. ومن الأمور المتقررة أن ليلة القدر قد تكون في أي ليلة من ليالي العشر، ومن ثم فإن الليالي الباقية يمكن أن تكون ليلة القدر المنوه بذكرها، والتي جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر. وكذلك على الإنسان أن يسعى لزيادة عمله الصالح في أيام شهره الأخيرة، من أجل أن يختم له بمقدار ما أداه من العمل. ولذلك فالوصية للجميع ألا يتهاونوا في الطاعات في آخر الشهر، وكذلك عليهم أن يحذروا من أن يختموا شهر رمضان بشيء من المعاصي والذنوب. وأذكر هنا بعدد من المعاصي التي يتهاون الناس فيها من أجل أن يحذروها في جميع أوقاتهم، خصوصا في أواخر شهرهم. فمن ذلك ذنب الغيبة بذكر عيوب الآخرين وما يقدمون عليه من المعاصي، فإن العبد عندما يتهاون في ذلك ويطلق لسانه بذكر مثالب الناس يكون هذا من أسباب ضياع الحسنات التي اكتسبها في الشهر الكريم. وكذلك من الأعمال التي يتهاون فيها بعض الناس إطلاق الجوارح بحيث تستمع للمحرمات، فيطلق لأذنه العنان في استماع ما حرم الله عز وجل، ويطلق لعينيه مشاهدة المحرمات، ويطلق لبقية أعضائه المعاصي والذنوب، فيكون هذا من أسباب ذهاب الحسنات. وإذا كانت الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات أيضا يذهبن الحسنات، ومتى تكاثرت السيئات على العبد أهلكته. وقد بين الله جل وعلا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأمور التي أؤكد عليها في أواخر هذا الشهر أن يرجو الإنسان من ربه جل وعلا أن يمكنه من إدراك شهر رمضان في سنوات متعددة، وبالتالي يكون له أجر على مجرد هذه النية، لأنه نوى أنه متى جاءه شهر رمضان وهو من الأحياء أقدم على أنواع الطاعات. وهكذا هناك أعمال تتعلق بآخر الشهر، من مثل إخراج صدقة الفطر، ومن مثل أحكام يوم العيد والاستعداد له، ومن مثل صيام أيام الست. فعلى الإنسان أن يتدارس هذه الأحكام وأن يسعى لتطبيقها والعمل بها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. لعلكم أيضا تتحدثون عن زكاة الفطر وفضلها وعلى من تجب. زكاة الفطر من الواجبات والفروض بإجماع أهل العلم، فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، متفق عليه. وجاء في الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وهذه الزكاة تجب بالفطر من رمضان، فوقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. وهذه الزكاة قد أوجبها الله جل وعلا على من وجد صاعا من هذه الأشياء زائدا عن حاجته. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن من كان عنده خدم يعملون تحت يده يقوم بالنفقة عليهم، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. وهكذا أيضا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يقوم بنفقتهم من الأبناء والبنات والزوجات والأقارب، إلا أن يكون أحد منهم على غير دين الإسلام فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه حينئذ على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الأمور التي تتعلق بهذه المسألة أن الواجب إخراج صاع من الطعام، ويجزئ في هذا أن يخرجه الإنسان مما ورد في الحديث من مثل البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، فإن هذه السلع الخمسة قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر منها. والواجب في صدقة الفطر مقدار صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين. والصاع من الأدوات التي يقاس بها حجم الأشياء، فلا يصح قياسها بالأوزان. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا المقدار يثبت في جميع السلع سواء كانت من البر أو من غيرها، وبالتالي لا يجزي إخراج نصف صاع من البر على الصحيح. والذي يظهر أن صدقة الفطر يجوز إخراجها من الأقوات التي يقتاتها الناس، فكل ما كان قوتا جاز إخراج صدقة الفطر منه. ولكن إخراج صدقة الفطر من السلع المنصوص عليها في الحديث أولى من إخراجها من الأقوات التي لم ينص عليها في الحديث. وبالتالي فإن إخراج صدقة الفطر من التمر خير من إخراج صدقة الفطر من الرز أو الذرة، لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنصوص عليه مقدم على ما يتم إلحاقه بواسطة القياس. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أنه يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولذلك إذا غربت شمس اليوم 27 من شهر رمضان جاز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر، وتعد قد أخرجت في وقتها. وأولى الأوقات بإخراج صدقة الفطر أن تكون قبل صلاة العيد. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن صدقة الفطر لا يصح إعطاؤها إلا للمساكين والفقراء، وأما بقية الأصناف التي تكون مصارف للزكاة المالية فإنها لا تعطى من صدقة الفطر، وإنما تختص بالمساكين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين وطهرة من الرفث في الصيام. وإذا أخرج الإنسان صدقة الفطر قبل صلاة العيد كانت صدقة متقبلة وزكاة متوافقة مع ما ورد في الشرع. وأما إذا أخرج الإنسان صدقة الفطر بعد صلاة العيد فإنه حينئذ يكون قد خالف ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبرها صدقة من الصدقات ولم يعتبرها من صدقة الفطر. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب أن وقت وجوب صدقة الفطر هو غروب الشمس، ومن ثم من اغتنى بعد غروب الشمس لم تجب الزكاة عليه، ومن افتقر بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان فإن صدقة الفطر تكون قد تعلقت بذمته. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن من ولد له ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه حينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر له، وإن استحب للعبد أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين. ويجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر بالليل أو النهار قبل يوم أو يومين، فقد جاء في حديث ابن عمر قال: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيومين. والأولى أن يتم إخراجها في يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وإذا ترك الإنسان إخراج زكاة الفطر إلى أن صليت صلاة العيد فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه أن يقضي هذه الزكاة وأن يبادر بإخراجها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن الإنسان ينبغي به أن يختار أجود الأصناف التي تخرج في صدقة الفطر، فيترك ما يكون معيبا أو فيه علة من العلل. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه يجوز للإنسان أن يعطي زكاة الفطر المتعلقة بجماعة لشخص واحد، كما أنه يمكن أن تعطى زكاة الفطر المتعلقة بشخص واحد لجماعة، فلا حرج على الإنسان في ذلك. فهذا بعض أحكام صدقة الفطر. أحسن الله إليكم. وإذا كان سبب تأخير دفع الزكاة عن موعدها بسبب أن الموكل تأخر في ذلك، ما الحكم؟ يجب على الإنسان ألا يوكل إلا من يثق بأنه يقوم بالوكالة على وجهها، وبالتالي لا يعطيها إلا لمن غلب على ظنه أنه سيخرجها قبل وقتها المقدر شرعا، وبالتالي يختار من يوكلهم في هذا الأمر. وعلى الوكيل أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب، وأن يقوم بالمبادرة بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وألا يتوانى في ذلك، فإن التواني فيه مخالفة للشرع وعدم تقيد بما أمر الله عز وجل بالتقيد به في باب الوكالة على إخراج زكاة الفطر. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم في الحديث عن صلاة العيد وعلى من تجب ومتى تبدأ. نعم، صلاة العيد قد أمر الله جل وعلا بها في قوله فصل لربك وانحر، وقد ذكر الله جل وعلا صلاة عيد الفطر بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والأظهر من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد واجبة على الكفاية، فإذا قام بها البعض أجزأ ذلك، ويحسن بالإنسان أن يحافظ عليها خروجا من خلاف من رأى أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يخرج إليها من طريق ويعود من طريق آخر، وأن يجعل لصلاة العيد ثوبا يتناسب مع هذه الصلاة العظيمة. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا باستماعه لخطبة العيد، وليكون ذلك من أسباب نيله للأجر والثواب. ويستحب للإنسان في عيد الفطر أن يخرج للصلاة بعد أن يأكل تمرات وترا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب له أن يغتسل قبل خروجه لصلاة العيد. وصلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، ولذلك إذا صليت صلاة العيد في المصليات التي خارج المدن فإنه لا يستحب للإنسان أن يصلي قبلها ولا بعدها، بل يحضر فيستمع للخطبة بعد أن يؤدي الصلاة مع الإمام. ومن الأمور المتعلقة بذلك أن الإنسان يستحب له أن يكثر من التكبير في ليلة العيد، ويستمر في التكبير إلى أن يصلي، فإذا كبر الإمام والخطيب استحب للناس أن يكبروا معه لا على جهة موافقته في الصوت، فإن التكبير الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، فلا يكون من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الممنوعة لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من أحكام يوم العيد. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نشكرك على حسن أدائك، ونشكر لإخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء، ومنهم الأخ عثمان، جزاكم الله خيرا. كما نسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم الصالحة. اللهم اجعلنا ممن استمر على الطاعات بعد شهر رمضان، وكان أداؤه لما بعد رمضان خير لأدائه للطاعات قبل شهر رمضان. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وأذكركم بجوال البرنامج 011-44-25-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب،